يقول الأخ الفاضل: قول الشارح حفظه الله تعالى: ومنها ما يعلم نفيه بطريق اللزوم. قال: فهل ما ذكر بعدها من صفات يجب نفيها كالحزن والبكاء والأكل والشرب هي من هذا الباب، يعني ما يعلم نفيه بطريق اللزوم؟ وما هو الضابط في هذا الباب؟ فقد ينفى ما وجب التوقف فيه بحيث لا يثبت ولا ينفى. طبعا هذا سؤال السائل وفقه الله تعالى. وقد تقدم في الإجابة السابقة شيء من الإجابة عن هذا السؤال، فليراجع السائل الإجابة السابقة. وأنا أكمل فأقول: أيها الفاضل، منهج السلف رحمهم الله تعالى أنهم يسكتون عما سكت عنه الشرع، يعني عما سكت عنه الكتاب والسنة، فموقفهم مما سكت عنه الشرع فلم يثبته ولم ينفه أنهم يسكتون عنه فلا يثبتونه ولا ينفونه. وقد قلت لكم في إجابة سابقة أنهم يدورون مع النص حيث دار ويقفون مع النص حيث وقف، فلا يتكلمون نفيا وإثباتا إلا بعلم، لا سيما في باب الصفات. فلا يجوز النفي عند السلف رحمهم الله إلا بدليل، فلا ينفون ما سكت عنه الشرع ولا يثبتونه، بمعنى أنهم لا يجوزون أن تكون عمدتهم في النفي عدم الخبر. واضح؟ لا يجوزون أن تكون عمدتهم في النفي عدم الخبر. ولعل أخي يقول: وهذه الصفات التي نفاها الشارح. أقول: نعم، قد قلت لك في الإجابة السابقة أن من أسماء الله تبارك وتعالى السلام، وأن من أسمائه تبارك وتعالى القدوس، فكل نقص وكل عيب فإنه ينفى عن الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى له صفات الكمال، له صفات الكمال. والسلف رحمهم الله كما قلت قبل قليل لا يجوزون أن تكون العمدة في النفي عدم الخبر، ويرون أن هذا غلط لوجهين. الوجه الأول أن عدم الخبر هو عدم دليل معين، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم إذا لم يخبر هو بالشيء أن يكون منتفيا في نفس الأمر. ولله تبارك وتعالى أسماء سمى بها نفسه واستأثر بها في علم الغيب عنده، فكما لا يجوز الإثبات إلا بدليل، لا يجوز النفي إلا بدليل. لكن إذا لم يرد به الخبر ولم يعلم ثبوته يسكت عنه، فلا يتكلم في الله بلا علم. الوجه الثاني أن هناك أشياء لم يرد الخبر بتنزيه الله تبارك وتعالى عنها ولا بأنه منزه عنها، لكن دل الخبر على اتصافه بنقائضها فعلم انتفاؤها. واضح أيها الفاضل؟ دل الخبر على اتصافه بنقائضها فعلم انتفاؤها. فالأصل أن الله تبارك وتعالى منزه عن كل ما يناقض صفات كماله، كل ما ناقض صفات الكمال فالله تبارك وتعالى منزه عنه، وهذا مما دل عليه السمع والعقل. وما لم يرد به الخبر إن علم انتفاؤه نفيناه، وإلا سكتنا عنه، فلا نثبت إلا بعلم ولا ننفي إلا بعلم. فلا ننفي ما سكت عنه الشرع ولا نثبته إلا بدليل، لئلا نقول على الله ما لا نعلم، لأن كل من أثبت لله تعالى ما نفاه عن نفسه أو نفى عنه جل وعلا ما أثبته لنفسه فقد قال على الله تبارك وتعالى غير الحق، وقال على الله تعالى بلا علم. والقول على الله بلا علم من أشد الأمور حرمة، وهو من عمل الشيطان كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى عن الشيطان الرجيم: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ونهى أهل الكتاب أن يقولوا على الله إلا الحق، والله تبارك وتعالى قال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن الإنسان لا يتكلم عن الله تبارك وتعالى إلا بعلم، لكن كما قلت لك أيها الفاضل، هناك أسماء سمى الله تبارك وتعالى بها نفسه، وصفاته كلها صفات كمال، فينفى عن الله تبارك وتعالى كل ما ناقض هذا. فالإنسان كما أنه لا يجوز له أن يثبت شيئا لله تعالى إلا بعلم، كذلك لا يجوز له أن ينفي شيئا إلا بعلم. ولهذا كان النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل، لكن ربنا تبارك وتعالى ينزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى، لأنه السلام القدوس. وتنزيه الله تبارك وتعالى يكون عن أمرين: الأمر الأول الذي ينزه الله تبارك وتعالى عنه، ينزه عن النقص المناقض لكماله، فالله تبارك وتعالى له الكمال المطلق في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، فينزه عن كل نقص مناقض لكماله. والأمر الثاني الذي ينزه عنه ربنا تبارك وتعالى، ينزه في كماله عن أن يكون له مثل، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فنفي النقائص عن الله تبارك وتعالى من لوازم إثبات صفات الكمال، فمن ثبت له الكمال التام انتفى النقصان المضاد له، والله تبارك وتعالى منفي عنه سبحانه وتعالى كل نقص يناقض كماله، والله تعالى أعلم.